بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه واختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. قوله أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين يقصد بهذا الصفات الصريحة التي هيئتها صيغها تدل على ذات اتصف بشيء أو وقع عليه شيء. مثلا هذا أسماء الفاعلين والمفعولين، لابد يكون هناك شيء مع اتصاف بشيء أو مع فعله لشيء. مثلا هذا هو أسماء الفاعلين والمفعولين. نعم. قال رحمه الله تعالى: كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذاء. أيوة، فبين في هذا البيت وزن اسم الفاعل الدال على شيء فعل شيئا. إذا كان اسم الفاعل هذا من الثلاثي، الفعل الثلاثي إذا أردت منه وصفا مشتقا فإنك تأتي بهذا الوصف على زينة فاعل، على زينة فاعل في كل لكل فعل ثلاثي. هذا في البداية هكذا لكل فعل ثلاثي. إذا كان هذا الفعل الثلاثي الوزن فعل مثلا وهو متعد أو لازم، فمثلا تقول ذهب، هذا الوزن فعل. فإذا أردت اتصاف الشخص بفعل الذهاب أو أنه فعل الذهاب تقول ذاهب، أنت ذاهب. وكذلك إذا كان متعديا تقول قرأ، أنت قارئ. فقارئ صيغة تدل على ذات فعل القراءة أو اتصف بالقراءة مثلا، وهكذا. وهكذا إذا كان الفعل ثلاثيا الوزن فاعل كذلك يكون. إذا كان يأتي أيضا الوزن فاعل لكن هذا ليس بمضطرد، كأن تقول سلمة سالم، لأن هذا لازم. لو كان متعديا فيكون باضطراد الوزن فاعل كشربة وفهمة، لكن إذا كان لازما فيأتي على فاعل أيضا لكنه غير مقيس، سلمة فهو سالم. مثلا هذا الفعل الثلاثي أو اسم الفاعل للفعل الثلاثي. نعم، بينوا فيها هذا هو مراده بهذا البيت. كفاعل صوغ اسم فاعل، كفاعل صوغ اسم فاعل، أي صوغ اسم فاعل حال كونه كفاعل، أو صوغ اسم فاعل صوغا، صوغا كصوغ فاعل، أو صوغا كفاعل، أي صوغا مثل فاعل. فيجوز أن تكون الكاف على هذا نعتا لمنعوت محذوف يصلح. صوغ اسم فاعل صوغا مثل صوغ فاعل. إذا من ذي ثلاثة يكون كغذاء، إذا يكون من ذي ثلاثة، إذا يكون من فعل ذي ثلاثة أحرف كغذاء تقول غاذ، غذاه يغذوه بمعنى أطعمه فهو غاذ متعد، أو ولو كان لازما فتقول غذا الماء يغذو غذوا فهو غاذ، أي سار جار، ساء أو سال أو سائل. غذا معناه سال في اللغة، غذا الماء أي سال فهو غاذ. نعم. قال رحمه الله: وهو قليل في فعلت وفاعل غير معد بل قياسه فعل. وهو قليل في فعلت وفاعل أي مجيء زينة فاعل لاسم الفاعل أو مجيء زينة فاعل للدلالة على شيء أو شخص اتصف بوصف. مجيئه من فعلت وفاعل إذا لم يكونا متعديين لا أمل أما فعل فلا تعدى وتعديه يقال على سبيل التضمين وهذا قليل. وفاعل كذلك إذا لم يكن متعديا فصوغ فاعل من هذا الفعل الذي ليس متعديا إذا كان الوزن فعل أو فاعل فهذا نادر قليل. فمثلا يمثلون له بطهرة طهرة على وزن فعله لازم لكن سمع الطاهر بزينة فاعل وفاعل هذا الطاهر زينة اسم الفاعل للفعل الثلاثي لوزن فعل المتعدي أو اللازم فعل المتعدي أو اللازم كما تقدم. إلا أن الطاهر هنا إنما جال زينة فاعل إلا أنه يعتبر صفة مشبهة باسم الفاعل جاء على زينة فاعل وهذا قليل جاء على زينة فاعل. وكذلك لو كان الفعل ثلاثيا على وزن فاعل لا يؤتى به عليه على وزن فاعل إلا قليلا أيضا إلا قليلا جدا أيضا كما في طهرة فهو طاهر. نعم. قال وهو قليل في فعلت وفاعل وفاعل غير معدا حال كونه غير حال كونهما غير معدا حال كونهما غير معديين هذا قليل جدا لكن لو كان معديين هو تعدية فاعل واقع كما تقدم في الشرب لكن تعدية فعل كما تقدم أيضا هذا بعيد أو قليل جدا على سبيل التضمين مثلا. نعم. قال غير معدا بل قياسه فاعل بل قياسه فاعل قياسه فاعل يقصد به فاعل الأخير فاعل ليس فاعل فاعل اللازم اسم الفاعل في القياس فيه فاعل كما تقول خضر الزرع فهو خضر وأشر فلان فهو أشر وبطر زيد فهو بطر فهو إيش بطر وهكذا فقياسه فاعل رأيت. وكذلك يكون قياسه أفعل وفعلان لعله سيشير إلى هذا فيما بعد. قال رحمه الله وأفعل فعل نحو أشير ونحو صديان ونحو الأجهر أي وأفعل كذلك يأتي قياس اسم الفاعل من الفعل وزن فاعل إذا كان لازما أي قياسه أيضا أفعل تقول عجل فهو أعجل ومنه قول الشنفراء وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذا أجشع القوم أعجلوا لم أكن بأعجلهم. فأعجل هنا اسم فاعل من عجلة وليس المراد به أنه صفة أنه أفعل تفضيل ليس المراد به هنا هذا وإذا فسد المعنى والإعراب تحت المعنى. إذا فأعجل اسم فاعل لعجلة وكذلك تقول عجلان اسم فاعل قياسي لعجلة كما تقول عطشة عطشان اسم فاعل قياسي لفاعل اللازم وفرحة فرحان. إذن ففيه فرح أو ليكون فاعل وأفعل وفعلان هذه أوزان مقيسة لاسم الفاعل لاسم فاعل الفعل الثلاثي على وزن فاعل وهو لازم ليس متعديا هذا قياسه. فأشار إلى ذلك إلى بقية الوزنين وهو أفعل وفعلان نحو إيش صبيان. قال وأفعل فعلان نحو أشر نحو أشر أشر فعل أشر فعل فهو أشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر الأشر اسم فاعل ونحو إيش ونحو صديان ونحو صديان فعلان صديا أي عطش فهو صديان كما تقول عطش فهو عطشان لو قلت عطش صحيح وصدم صحيح قياس. نعم. ونحو الأجهري. ونحو الأجهري يقال جهر الرجل إذا لم يكن يبصر في النهار أو بصر في النهار ضعيف، ما يبصر في النهار. ماذا يقال له؟ أجهر، جهر فلان فهو أجهر. جهر فلان فهو أجهر. نعم. ونحو الأجهري. نعم. قال رحمه الله: وفعل نولى وفعيل بفعل. أيوة، وفعل النولى وفعيل بفعل، وفعل النولى بفعيل وفعل، أي وفعل وفعيل وزنان قياسيان للفعل الثلاثي المجرد الذي على وزن فعل وهو لازم دائما ويكون للصفات اللازمة، ها كشرف فهو شريف، وكرم فهو كريم، ها ونظف فهو نظيف، فعيته وطول فهو طويل، ليس طوالة، طول فهو طويل. فهذا فعيل مقيس لهذا. وكذلك فعل، تقول مثلا سهل الأمر فهو سهل، ومعن فهو معن، وهكذا. فهذان الوزنان القياسيان للصفة المشبهة باسم الفاعل التي يؤخذ من الفعل الثلاثي المجرد لوزن فاعل وهو لازم، أي وهو لازم دائما. نعم. قال: كالضخم والجميل. كالضخم والجميل والفعل جمل. كالضخم هذا على وزن فعل وفعل ضخم، والفخم هذا على وزن فعل وفعل فخم، وتقدم السهل. وكذلك الجميل هذا وصف صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن فعيل وفعله جمولا، والفعل جمل على وزن فعل وهو اللازم. نعم. قال رحمه الله: وأفعل فيه قليل وفعل. أيوة، وأفعل قليل فيه، أي أن وزن أفعل للصفة المشبه باسم الفاعل الذي فعله فعل اللازم هذا قليل، أي للأوزان السماعية التي ليست قياسية. هذا هو كما قال ابن مالك اللامية: ومنه صيغ كسهل والضعيف، وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا. ومنه أي من فعل صيغ اسم الفاعل للدالة للثبوت واللزوم كسهل قياسا فعل، ها والضريف فعيل قياسا فعيل. وقد شف وقد إشارة للسماء والقلة، والذي قال هنا في الألفية: وأفعل قليل وقد، وأشار إلى هذه القلة في اللامية بقد، وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا. أفعل هذا له أمثلة يأتي على وزن أفعل وهو لازم لفعل فعل. قال: وأفعل فيه قليل وفعل كذلك قليل. مثال فعل هذا حسن، تقول حسن فهو حسن، وبطل الرجل فهو بطل، وثبت فلان فهو ثبت، فهو إيش؟ قل ثبت ليس ثبت، فهو ثبت. هذا القياس فعل على أنه صح الثبوت أو الثبت إن شئت وصف لازم له. ما تأتي ثابت، تأتي وكيف ما تأتي كيف؟ اللغة واسعة، لكن ما ثابت على أي زنا على وزن فاعل. ففعله ثبت، فعل ثبت كذهب، ذاهب. وثبت فعل وثبت فعله ثبت، ثبت فهو ثبت، وثبت فهو ثابت. نعم. يأتي ثبت غير صحيح شيء. ثبت الثبت لا أعرف، لست منه على ثبت. هو على كل حال اللغة واسعة، لكن هل هو مصدر أو هو اسم فاعل؟ هو ترى ثبت هذا لا ينافيه القياس، أليس كذا؟ لا ينافيه، هو وزن قياسي. هو هذا ثبت كسالم، ليس له معنى، لكن إنما ذكرت لك ثبت لنا هذا هو المنقول المسموع كذا، لكن ثبت لا ينافي القياس. فكون فعله ثبت صحيح، السماع وكذا موجود بكثرة، فلا ينافي القياس يا أخي، لا ينافي، قد يكون صحيحا. رأيت؟ نعم. قال وأفعل فيه قليل وفعل، وفي سوى الفاعل قد يغنى فعل. أيوة، وفي سوى الفاعل، في سوى الفاعل قد يغنى فعل، وقد يغنى فعل، ها، في سوى الفاعل، بسوى الفاعل، أي قد يؤتى بسوى الفاعل في فعل، أي إذا كان في الوزن فعل. رأيت؟ وتقدم أنه يأتي على وزن فاعل متعديا ولازما، تقدم هذا. أيوة، لكن قد يؤتى باسم الفاعل للفعل الذي على وزن فاعل مفتوح عليه في الماضي بسوى فاعل، كان يؤتى مثلا بأفعل وهو سوى فاعل، تقول الشاب فهو أشيب، قد يغنى. معنى الغناء هنا ومعنى الغناء هنا أنه يؤتى بهذا الوزن له ولا تجري الوزن القياسي المشهور له، هذا معنى الغناء هنا. تقول أشيب، رأيته، هل سمي شايب؟ هذا ليس بذاك المسموع، رأيت، ليس بذاك، ليس بالمسموع الكثير في الدوران، فيستغنى بسوى فاعل في اسم فاعل فعل مفتوح العين لازما كان أو متعديا. رأيت؟ نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. شيخنا في قوله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفر له ولشيخنا وللمسلمين في أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل، مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان البيتان يقصد بهما ابن مالك بيان زينة اسم الفاعل من الفعل الذي فوق ثلاثة أحرف، وذلك وتلك الزينة لاسم الفاعل لما فوق ثلاثة أحرف يكون بصيغة الفعل المضارع المبني المعلوم، ثم تبدل من حرف المضارعة ميما مضمومة في الأول، وتبقي أو تكسر ما قبل الأخير، تبقي كسرة ما قبل الأخير إذا كان مبني المعلوم، أو تكسره، أو تكسر مطلقا، تكسر ما قبل الأخير مطلقا، سواء كان مكسورا قبل أن تأتي بميم مضمومة في الأول أو كان مفتوحا. مثلا تقول مثلا في واصل يواصل، الصاد مكسورة، فإذا أردت اسم الفاعل ائتي بميم مضمومة في الأول واحذف حرف المضارعة وضع الميم المضمومة في مكان حرف المضارعة فيصير مواصل، تكون قد كسرت الصاد أو كسرة جديدة إن شئت، أو هي كسرة قديمة، لكن كونها كسرة جديدة هو الأولى في الصناعة، لأنك تقول في تعلم يتعلم مبني المعلوم، لو أردت أن تأخذ من اسم الفاعل ماذا تقول؟ متعلم، تكسر ما قبل الأخير، وتأتي من نبوة في الأول. هذا هو المراد بهذين البيتين، هذا هو المراد بهذين البيتين. إلا أنه قد يكون كسر ما قبل الأخير مقدرا فيما إذا كان آخر الفعل مضاعفا، أو هناك تضعيف آخر الفعل، أو كان ما قبل الآخر معتلا فيكون الكسر مقدرا كما في مضطر ومختار. فمختار يصل أن يكون اسم فاعل، مختير على الأصل ثم صار مختار لعلة نسخ تصريفية، وهو قلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبله. وكذلك مضطر أصله مضطارير، مغتر مغتارير، معتز اسم فاعل معتزيز. فتكون الكسرة مقدرة في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم المفعول كمثل المنتظر. وإن فتحت منه ما كان انكسر، أي إن فتحت منه، أي في هذه الزيمة لاسم الفاعل لما فوق الثلاثي، إن فتحت منه ما كان انكسر وهو ما كان قبل الأخير. ها، يا هذا الذي كان مكسورا قبل الأخير إذا فتحته مع ميم المضمومة في الأول صار اسم مفعول كمثل المنتظر. تقول منتظر، ها، اسم مفعول، ومستقر مشيت، ها، ومتعلم ومجتمع وما أشبه ذلك. لكن اسم المفعول هذا مما فوق الثلاثي زينته، زينة اسم المفعول زينته هذه تصله أن تكون لاسم الفاعل، لاسم المصدر، أي مصدر ميمي، وتصله أن تكون اسم زمان واسم مكان. فزينة واحدة تصله لهذه الأربعة، إلا أن السياق يبين المراد. رأيت؟ يبين المراد. نعم. اسم المكان مثلا، اسم الزمان، اسم الزمان. وتقول مثلا إذا قلت الآن مجمع أو مدخل مثلا، فتقول هذا الكتاب مدخل في المحفظة، ما أدري كذا مثلا، اسم فعل. ومدخل الكتاب، ومدخل الكتاب، الكتاب المحفظة، ها، اسم مكان. ومدخل الكتاب في شوال، اسم زمان. ومدخلك للكتاب جيد، مصدر. وهكذا. فالسياق يبين المراد في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله: وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد. نعم، هذا بياد لزينة اسم المفعول. واسم المفعول من الثلاثي يكون على زينة مفعول، أي ليكون وصفا وقع الحدث في محل في هذا الوصف. هذا اسم المفعول، تقول مضروب يدل على شيء وقع عليه الضرب، ومفتوح يدل على شيء وقع عليه الفتح، ومكسور يدل على شيء أي محل وقع عليه الكسر، ومغروس يدل على شيء وقع عليه الغرس، وهلم جرى بالزينة مفعول. هذا الأصل العام، القائل العام. نعم. إلا أنه على كل حال مسألة أخرى، قد تكون، قد يعرض للفعل الذي تأخذ منه اسم المفعول هذا وهو فعل ثلاثي يعرض له شيء يجعل زينته على زينة على مفعول، على وزن مفعول غير واضح وإن كان أصل مفعول. مثلا لو قلت الآن قضى، لو أردت أن تأخذ من اسم المفعول ماذا تقول؟ تقول إيش؟ مقضي. ظاهر هكذا كأنه ليس على وزن مفعول، لكن على التحقيق وعلى وزن المفعول، إلا أنه حصل فيه إبدال وإعلال لأمور أخرى، فأصله مقبول مفعول. ها فاجتمعت الواو والياء وسبق أوله بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار مقضيا. كذلك رمى تقول مرمي وأصل مرمي، وهكذا. مثل هذا يحصل، مثل هذه العوارض تحصل لبعض زينة اسم المفعول. نعم. قال رحمه الله: ونابى نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كهيل. ونابى نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كهيل، أي ونابى نقلا، ونابى ذو فعيل أي ناب وزن ذو فعيل أي وزن على فعيل، وزن صاحب فعيل في الوزن، ها، أو وصف صاحب فعيل في الوزن. هذا الوزن وهو وزن فعيل ينوب عن مفعول في الدلالة على هذا المعنى لا العمل. ها، في الوزن معناه معنى مفعول، فتقول فإذا كان كذلك فيستوي فيه المذكر والمؤنث إذا ناب، تقول كما قال فتاة كحيل وفتى كحيل. ها، ما تقول فتاة كحيلة وفتى كحيل؟ تريد الفرق بينهما؟ لا، في هذه الحالة يستويان، يستويان في الوزن بدون فرق بينهما. هذا هو اسم المفعول، من الاسم المفعول على وزن فاعل النائب عن مفعول الوزن الأصلي. ولا يعمل هذا الوزن فعيل لا يعمل عمل الفعل المبني المجهول، بخلاف الأول فيعمل عمل الفعل المبني المجهول. فتقول رجل مضروب ابنه، ها، لكن لحيته، ها، أي مدحون وضع عليه الدهن، ما تقول كذا، لأن فعيل لا يعمل، لا يعمل كما يعمل مفعول، لأن مفعول أصل وفاعل فرع، ولا يقوى الفرع قوة الأصل في هذا العمل. العمل شيء كبير، شيء كبير، لكن الشكل، ها، أو المعنى من ناحية نقول له هو اسم مفعول، فاعل اسم مفعول، والمفعول اسم مفعول، لكن بينهما فرق من جهة العمل. هذا معنى قولي وناب النقل عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. ولذلك يقول ابن مالك اللامية: وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الوزن، واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل، وما عمل كما يعمل مفعول، المفعول أصيل وقوي. نعم. إذا حتى الأسلوب لا يصح، فقط من ناحية العمل، من ناحية العمل فقط. الأسلوب كيف العمل، لكن هل تصح إذا قلنا مررت بمثلا رجل كحيل فتاه، يعني ما يصح الفتاه ما إعرابه؟ تعربه إيش؟ أي شيء بأي شيء تعربه؟ ما الفاعل؟ هو هذا، هذا الذي يصلح، لأنه في هذه الحالة يكون قد عمل وهو لا يعمل، لا يعمل، فلا يكون الأسلوب هذا صحيحا. تقول رجل كحيل فقط وامرأة كحيل، لكن رجل كحيل عينه ما أدري، لا ما تقول هذا. مفعول على فعيل قوة، باعتبار ماذا قوة؟ باعتبار أن مفعول يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل المبني المجهول، وفعيل وإن كان بمعنى اسم مفعول لكنه لا يعمل، لأنه ضعيف. نعم، هكذا يفسر، ولأنه ضعيف. لا تطلب بالضعف حقا ضائعا، ما للضعيف الحول من أشياء، هكذا سنة الحياة والناس فيها هكذا كلها ضعيف لا يعمل لا عنده شيء. نعم اقرأ اقرأ رحمه الله. ولا ينقص ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع. هذا معنى قوله وناب نقلا عن نعم نقلا نعم. قال وزعم ابن المصنف أن نيابة فاعل عن مفعول كثيرة ليست مقيسة بالإجماع. قال وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر. فقد قال والده نقل الإجماع في شيء نعم. فقد قال والده في التشهير هو لا شك كثير مجيء فاعل من المفعول كثير في كلام العرب، لكن هل الإجماع الذي ذكره صحيح هذه مسألة أخرى. قال فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فاعل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم. هذا رد الإجماع الذي ادعاه ابنه يوجد خلاف، لكن غفر الله لنا ولهم وللابن وللوالد. كأن الابن كانوا ما قرأ التسهيل ليس كذا أو لا ما استفهموا منها لا الظاهر كذا ما ندري والله أعلم. نعم أو ما وافق أو ما هذا شيء أمر آخر. وقال إيش وقال في شرحه زعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فاعل بمعنى فاعل كجريح. فإن كان للفعل فاعل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم. وقال في باب التحرير والتأنيث وصور فاعل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس. غير مقيس فكيف يدعى الإجماع عليه. فجزم بأصح القولين جزم به هنا. وهذا لا يقتضي نفي الخلاف. قال وقد يعتذر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل. بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل. نعم. قال ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيل على أن فاعلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى. قال وزعم المصنف في التسهيل أن فاعلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل. طيب فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبد بجريح كما سبق أن ذكر رأيه. طيب قال وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة. نعم لا معنى إذا صرح غيره قال إيش بجواز هذه المسألة. هذا التصريح مبني على أي شيء؟ مبني على القياس لا خير. لكن ابن مالك اعتمد المسموع. لو تتبعت كلام العربي الفصيح لوجدت أنهم ما يعملون، لكن لو قست فقلت فاعل بمعنى مفعول ومفعول يعمل عمل فعله فليكن فاعل كذلك عاملا ما يعد هذا التجويز غيره على أي شيء مبني القياس وهو يخالف النص النصوص الصحيحة فيها من ما أتى هذا القياس. هذا هو هي هذه المسائل هاته. نعم وصلى الله وسلم على محمد وصحبه.